مشيا عدة خطوات صامتين، يظن عبد العزيز أن صديقه لا يأخذ الموضوع مأخذ الجد. في البيت بلا تمهيد ولا تقديم، استحضر بقوة الوضعية الهشة التي يقبل عليها كما آلاف ممن فقدوا العمل في مهجرهم الإسباني، ثم قال إنه سمع أكثر من مرة عن كنوز مدفونة في أطراف قريته أكوراي، وعن تجارة في الظل رائجة بضاعتها ما يعرف بالتقييدات. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. أحلام ذهبية، الجزء الأول. لما فقد عبد العزيز عسالي عمله في العام 10 و2000 وصار رقما أضيف إلى الذين لالتهم البطالة الزاحفة، فهم أن الأفق المنظور لا يبشر بخير، وأن عليه أن يتدبر أمره. الذين فقدوا عملهم قبله يواجهون متاعب لم يتوقعوها يوم بنوا حلمهم الأوروبي. يعلم أن ما سيحصل عليه لن يكفيه للاستجابة لمتطلبات حياته اليومية. مساكين أولئك الذين لهم أسرة وأطفال، كان يرى أنه أحسن حالا من كثيرين، وكان ككثيرين يتمنى ألا تستمر الأزمة طويلا. مشاريع كثيرة توقفت. كان الجو باردا في فبراير من ذاك العام، انتظر حتى يونيو علّه يجد عملا بديلا. كانت حرفته صباغا، قطاع البناء في تراجع سريع ويهدد بشلل تام. مقاولات كثيرة أفلست، وعمال كثيرون لا فرق بين مؤهل وغير ذي مؤهلات صاروا بلا شغل. قرر عبد العزيز أن يغادر برشلونة ويعود إلى أكوراي، قريته القريبة من الحاجب. هناك سيكون أحسن حالا. في حسابه البنكي مبلغ لا يستهان به سيجعله يصمد. لم يعد يحدث ذكرا عن مشروع زواج أثاره ذات مرة قبل عامين مع والدته. أمضى شهر يونيو كاملا في أكوراي، ولما بدأ الحر يزحف على المنطقة عبر عن رغبته في التوجه إلى الجديدة عند صديق له هناك، عاد هو الآخر من إسبانيا بعد أن فقد عمله في مقاولة للصناعات الحديدية. كان الرجل واسمه لحسن الزراق قد افتتح في مرآب منزله محلا لبيع الأثاث المستعمل. لم يكن يخفي على صديقه أن العملية تدر دخلا يساعده على مواجهة متطلبات الحياة. يوم حل ضيفا عليه في الجديدة خص له استقبالا يليق بالصداقة المتينة التي تربطهما منذ ما يقرب من 10 أعوام. كان الحسن من رواد مقهى في وسط المدينة. هناك تعرف عبد العزيز على عدد منهم، شباب في مثل عمره، منهم من يعمل موظفا ومنهم من يعاني البطالة، وآخرون يراهنون على فرصة كسب سريع. لا يدري عبد العزيز كيف انتقل الحديث ذاك المساء في ذلك المقهى إلى الحديث عن استخراج الكنوز الدفينة. ابتسم لحسن لما قال أحدهم إنه يعرف فقيها يملك قدرة خارقة على معرفة الأماكن التي دفنت فيها تلك الثروات. استقطب حديثه ذاك كل الانتباه. كان يتحدث بنبرة الواثق الموقن بأن ذاك الشخص الذي كناه الفقيه يستطيع أن ينظر ويحدد المكان بدقة، بل ويباشر عملية استخراج الكنز. ضحك أحدهم فزجره الذي كان يتحدث، وحتى يمنح سندا لما يقول ساق مثالا عن القدرات الخارقة لذلك الفقيه. قال إنه تمكن من استخراج كنز كان مغمورا بمياه شاطئ سيدي بوزيد. بجوار الطاولة التي تحلقوا حولها رجل ابيض رأسه ولحيته، كان يدخن سجائر من التبغ الأسود وينفث من حوله دخانا يرتفع ثم يمضي إلى نافذة بها شباك حديدي. لعله أراد أن يضحك ملء فيه لما سمع ما يزعمه ذاك الذي احتكر الكلام. انتابه السعال، أسرع النادل إليه بكأس ماء. لما هدأ نهض من مكانه، نظر مطولا إلى الذي قال إن فقيهه استخرج كنزا من تحت مياه البحر، ثم مضى. أكمل المتحدث قصة الكنز المغمور بالماء على الشاطئ. قال إن ذلك الفقيه أزاح بيديه العاريتين ثعبانا أسود كان يلتف حول الصندوق الخشبي الموشى بالنحاس الخالص، وإن تلك الأفعى السوداء لم تكن سوى تمظهر لجني ولي أمر حراسة الكنز. كانت مخيفة تلك الحكاية. ساد الصمت، لم يعد أحد يجرؤ على التشويش. لعلهم ينتظرون أن يبوح صاحبهم بما اكتشف في ذلك الصندوق، ولعله رصد ترقبهم ذاك فأراد أن يمطط القصة تمطيطا. تحدث عن بخور تم استعماله في ظلمة حالكة، وعن تعاويذ قرئت وطلسمات وجداول حرقت، ثم قال كان في الصندوق حلي من ذهب، دمالج وأقراط ترصعها أحجار كريمة، وكان بالصندوق قطع نقدية من ذهب. تحدث الرجل بحماس عن اللويز اللماع، ثم بدأ الجمع ينفرط من حوله. لم يبق سوى الحسن وضيفه. فيما رواه الرجل ما يغري. في صمته تساءل عبد العزيز عما إذا كان في أرض أجداده كنز دفين لم يقع عليه أحد بعد. حكايات استخراج الكنوز التي كان يسمع بها منذ كان صبيا للجن فيها حضور أساسي، وللذين يسمونهم الفقهاء. لا سبيل إذن إلى المحاولة دون إشراك من يستطيعون منازلة الجن. كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة ليلا لما ودع الحسن وعبد العزيز ذاك الذي تمكن أن يشد إليه الأنظار. بعد خطوات استوقف عبد العزيز صديقه بأن سأله عما إذا كان الرجل يستطيع أن يرتب له لقاء مع ذلك الفقيه. لم يتمالك الحسن نفسه وفجر ضحكة قوية، ما أن هدأ حتى أكد له أنه جاد فيما يريده. وهل صدقت ما قاله؟ لما لا أصدقه؟ لم يكن أول من حكى عن استخراج الكنوز. هل تشك في وجود كنوز دفينة في كل جهات المغرب؟ هل تشك؟ لا أشك، قالها وهو يغالب ابتسامة خشي أن يساء فهمها. مشيا عدة خطوات صامتين. يظن عبد العزيز أن صديقه لا يأخذ الموضوع مأخذ الجد. في البيت بلا تمهيد ولا تقديم استحضر بقوة الوضعية الهشة التي يقبل عليها كما آلاف ممن فقدوا العمل في مهجرهم الإسباني، ثم قال إنه سمع أكثر من مرة عن كنوز مدفونة في أطراف قريته أغوراي، وعن تجارة في الظل رائجة بضاعتها ما يعرف بالتقييدات، تلك الوثائق المطلسمة التي تدل بأسلوب ملغز لا يفهمه إلا العارفون بأحوال الجن على مكان وجود كنز من تلك الكنوز التي تم دفنها في عصور غابرة. صمت بينما دخلت شقيقة الحسن تحمل العشاء. ظن الحسن أن صديقه سيمسك، فما سمعه في المقهى كاف، ولكن ظنه خاب، فقد أبدى عبد العزيز إصرارا على المضي في ذاك الاتجاه، بل إنه عرض عليه أن يكون شريكه في تلك العملية وأن يحصل على نصيب مما قد يقعون عليه من كنز. بالنسبة للحسن لم يكن الأمر يحتاج إلى تفكير. اعتذر لصديقه وقال له إن ما يعرضه سيلهيه عن تجارته التي تدر عليه دخلا يقيه شر الاستدانة. تحاشى ما قد يؤوله صديقه إعلانا بنهاية صداقة أقاماها على التضامن، فوعده بأن يمضي به إلى ذلك الذي حكى عن كنز الشاطئ وأن يلح عليه في ترتيب لقاء مع الفقيه إياه. سر عبد العزيز بما سمع. ليلتها حلم بصناديق ملئت ذهبا وأحجارا كريمة وحياة طرف وبذخ. كان يود لو لا يوقظه أحد من نومته تلك، ولكن ضوء الصباح الذي تسلل من النافذة الوحيدة في تلك الغرفة كان له القول الحسم. نهض متثاقلا على مائدة الفطور، عاد يلح على الحسن، قال له إنه رأى في منامه أنه عثر على كنز قرب منزل عائلته في أجراي، أمعن في وصف لقياه. انتبه الحسن إلى أن صاحبه يكذب ويشطط في الخيال حين قال إن جنية كانت تحرس الكنز، وإنها ما أن رأته حتى فتنت به وتركت وديعتها. كان الذي حكى لهم بالأمس عن الفقيه في ورشة النجارة التي يعمل بها لم تكن تبعد كثيرا عن منزل الحسن، ما أن رآهما حتى أقبل عليهما، فوق أذنه قلم حبر جاف، صافحهما بحرارة. قال له الحسن إن صديقه يريد اللقاء بذلك الفقيه الذي برع في استخراج الكنوز الدفينة، ولأنه كان في مكان العمل فقد اتفق مع عبد العزيز على اللقاء مغرب ذلك اليوم في المقهى. ظل يجول في شوارع الجديدة، لما اقترب المغرب رن هاتفه، دعاه ذاك الذي يعمل في ورشة النجارة واسمه الميلودي إلى اللقاء في مكان غير المقهى، أكد له أن الفقيه إياه سيكون في انتظارهما في باب مسجد في الحي البرتغالي. بعد صلاة المغرب وقف عبد العزيز والميلودي في مكان يتيح لهما رؤية الخارجين من المسجد. لا يدري عبد العزيز من أين خرج رجل قصير القامة نحيل. قال له الميلودي هذا هو الفقيه الذي حدثتك عنه. صافحه، عيناه تلمعان لمعانا غريبا، كذلك خيل لعبد العزيز، في وجهه لحية لم يخالطها شيب. ثم تحرك الثلاثة، اكتشف عبد العزيز أن بالفقيه عرج خفيف، مضى بهما إلى منزل على بعد زنقتين من المسجد. كان منزلا متواضعا، في الغرفة التي جلسوا فيها صورة يغلب عليها اللون الأصفر لرجل ذي لحية كثة يرتدي عباءة طويلة، عند قدميه أسد باسط ذراعيه. بدا الفقيه مستعجلا الحديث في الموضوع الذي من أجله التقوا. قال عبد العزيز للفقيه إنه سمع عنه ما شجعه على اللقاء به، إذ يظن أن في أطراف قريته أجراي كنوزا قديمة دفينة. ما دليلك على ذلك؟ فاجأه سؤال الفقيه. سمعت أناسا كثيرين في القرية منذ كنت صبيا وهم يتحدثون عن أناس استوطنوا المكان في عهود غابرة وارتحلوا فجأة، وأنهم خلفوا وراءهم كنوزا دفنوها. صمت ثم أكمل، لعلهم كانوا ينوون العودة ولكنهم لم يعودوا. كان الفقيه مطرقا، دفع طاقيته البيضاء فنزلت على جبهته، ثم مضى بأصابع يسراه إلى مؤخرة رأسه، هرشها هرشا خفيفا، ثم أعاد الطاقية إلى وضعها الأول. تعلم يا سي عبد العزيز أن ما تطلبه يستوجب الاتفاق مقدما على بعض الأمور. نعم أعرف. علينا أولا أن نحاول العثور على تقييدة تتعلق بتلك المنطقة التي ذكرني بها. أجراي. نعم علينا أن نحاول العثور على تقييدة تخص أجراي، وإلا فسيكون علي أن أتنقل معك إلى هناك، وهذا يعني أن المسألة تتطلب نفقات ومصاريف، فهل أنت مستعد؟ لو لم أكن مستعدا لما طلبت مقابلتك. كان الميلودي يصغي إلى حوارهما في صمت. اتفق على لقاء جديد بعد 3 أيام لإتمام الاتفاق. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.